مش سورة الواقعة ربنا قال فيها خافضة رافعة، لان القرآن برضو خافض رافع، لان زي ما الرسول قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، لان على حسب علاقتك بده على قد ما هترتفعي في الدنيا والاخرة او هتنخفضي في الدنيا والاخرة. لو كان ابو جهل امن بده كان ممكن بقى الخليفة الثاني او الثالث او الرابع. يا جماعة الكتاب ده هو سر رفعتنا او خفضنا في الدنيا والاخرة، على قد حظ الامة منه على قد رفعها او خفضها. وفي الاخرة كمان اقرأ وارتقي، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، على قد حظك من القرآن على قد رفعتك في الجنة. يا جماعة ده الخفض الرافع. حظك ايه من الخفض الرافع؟ حظك ايه من الخفض الرافع؟ زي ما سيدنا ابي قال في قول الله والسابقون السابقون قالهم اهل القرآن، يعني ربنا في اول السورة قال انت هتسبق بده، وفي اخر السورة ذكرك بان هو ده سبب القفض والرفع. حظنا منه ايه؟ حظنا منه ايه؟ قبل ما ننقل لختمة السورة، قبل ما ننقل للحظة اللي لابد منها، قبل ما ننقل للامر الواقع، السورة بدأت بامر واقع نهاية الدنيا او بداية الاخرة، وانتهت بامر واقع نهاية الدنيا. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ربنا جاب الوقت يا جماعة، دي صدمة، دي مواجهة. ربنا الوقت بيجيب ايات بتواجهك بينك وبين نفسك. انا عايزك الوقت تنسى كل اللي حواليك، انا عايزك لو قعدت في اوضه الوقت تطفي النور واقعد لوحدك، انا عايزك الوقت تبقى مفيش حد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، انا عايزك تنسى ان حواليك ناس، انا عايز الايات دي تواجهك تنزل على قلبك مباشره، ما يبقاش في اي فاصل بينها وبين قلبك. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اخطر لحظه فاخطر مشهد، مشهد الموت والاحتضار، اخطر لحظه فيه لحظه لما الروح دخلت عند مجرى النفس، عند المكان اللي بيتبلع منه الاكل والشرب طول حياتك. فلولا اذا بلغت الحلقوم، امر واقع، نقل وقائع لحظات الاحتضار من خلال البث القرآني المباشر اهو قدام عينينا اهو. طب وشمعنى الحلقوم؟ ربنا في سورة القيامة قال التراقي جاب لما الروح كانت هنا ما بين العظمتين دول، ليه هنا في الواقعة جاب الحلقوم اللي هي الروح فوق بقى اللي هي قبل النزع؟ ليه جاب المرحلة دي؟ لان سورة الواقعة بتتكلم عن الامور الواقعة، بتتكلم عن كل حاجة فيها امر واقع. التراقي كان لسه في سورة القيامة شكله ما بيموتش، فقالوا من راق هتقولوا دكتور هتقولوا حد، انما هنا الحلقوم بيموت وانتم حينئذ تنظرون، بقى امر واقع. فربنا جاب المرحلة اللي بقى فيها الموت امر واقع، ان كل الناس احداث رهيبة، احداث رهيبة وهو نايم على فراش الموت، احداث رهيبة جواه وهو قاعد يفتكر الاربعين خمسين سنة اللي عاشهم، يفتكر كل صاحب سوء، كل صاحب سوء ضيعه، يفتكر كل صاحب صالح مرضاش يمشي معاه، احداث رهيبة جوه قلبه، احداث رهيبة عليه من بره. كلمة الحلقوم بتسمعك صوت الحشرجة والروح خارجة من رقبته ومن صدره، كلمة الحلقوم بتحسسك بتقبض ملامح وشه وهو قاعد وكل حاجة في جسمه مشلولة ومتقبدة، احداث رهيبة حواليه، والملائكة نازلة يا افواج ملائكة بيض الوجوه، يا افواج ملائكة سود الوجوه، وروح بتطلع والناس اللي حواليه واقفين مش فاهمين في ايه، كأن بالظبط واحد بيتعمل له عملية جراحية والجراحين ما هماش متشافين، هما شايفين في حاجة بتحصل بس مش شايفين اللي بيعملها، مش شايفين الجراحين اللي بيعملوا العملية الجراحية. احداث رهيبة في نفوس اللي واقفين حواليه وهما واقفين مكتوف الايدي مش عارفين يعملوا ايه، عاجزين. طب ايه ده؟ طب ايه اللي بيحصل؟ طب هو ماله بقى كده؟ ليه مش كان امبارح بيتنطط وبيجري وبيضحك؟ طب هو ايه اللي هو بيتقلب ليه؟ طب هو ايه الموت ده وايه سره؟ الف مرة اتفرجنا على الموت مش عارفين بيزداد الامر سر على سر ليه. احداث رهيبة، احداث رهيبة، واقفين مكتوف الايدي والقهر على وجوههم، احداث رهيبة جواه وعلى شكله وحواليه وفي اللي محيطين بيه، احداث رهيبة يا جماعة في وضعه. الراجل دلوقتي اللي قدامنا ده هو على الحرف بين الدنيا والاخرة، خلاص ملي ويقف الاخرة. الراجل دلوقتي واقف على شط بحر مش عارف هيغوص جواه في ايه. الراجل دلوقتي بيطلع من على سور بيبص لاول مرة على عالم تاني. الراجل ده واقف على خط التماس ما بين الدنيا والاخرة. الراجل ده لاول مرة بيبقى قدام عينه العالمين، شايفهم عالم الدنيا وعالم الاخرة. لاول مرة قدام عينه شايف الاثنين، لاول مرة شايف الاثنين، بس مش قادر ينطق، ولو حتى قادر ينطق ما كانش يتكلم، ما كانش عبر عن نفسه، لانه هو مذهول، مذهول باللي بيحصل قدامه، مذهول باللي بيتعمل قدامه. اول مرة هتشوفي عالم الدنيا وعالم الاخرة قدام عينك، كأن ربنا بيقول لك شوفي قبل ما تسيب الدنيا هخليك تقارني ما بين الدنيا والاخرة، قبل ما تسيب الدنيا هخليك الاتنين يتحطوا قدامك وتشوف كانت الدنيا تستاهل الغفلة ديت، كانت الدنيا تستاهل طول الامل ده، كانت الدنيا تستاهل الاماني والغرور ديت.